جرت جلسة العرض العام من آداء المنتخبين في مسابقة الأغاني الشعبية لأفراد الحلقات الفنية في قصر التلاميذ والأطفال وقاعة التلاميذ والأطفال احتفالا بعيد الشمس يوم 12 من الشهر الجاري في قمة مانجيونغ. تفرج عليها كوادر اتحاد الشباب والمعنيون وطلبة الشباب والناشئون.